نبدأ الجلسة ولا السيدات والسادة؟ Ladies and gentlemen, يسعدنا أن نبدأ الآن الجلسة الختامية. It is a pleasure to start this concluding session. بالورقة المقدمة من الزميل الدكتور مصطفى يوسف منصور. With a presentation by Mr. Mustafa Mansour. بعنوان for the title Folk Comedy in Egypt and Indian in Modern Times. Folk Comedy in Egypt and India in Modern Times. فليتفضل. Please. موضوع اليوم الكوميديا الشعبية في مصر والهند. The topic of the study is folk drama in India and in Egypt. قد شغلني من قبل في الندوة الأولى للعلاقات الثقافية بين مصر والهند. It was done by me in the first round of seminar which was held between India and Egypt. وقد تناولت هذا الموضوع and I had taken up this issue في العصور القديمة in the previous times والعصور المتوسطة and in the medieval times والآن أستكمل الدراسة and now I would complete this study بدراسة هذا الموضوع الهام by studying this important subject في العصر الحديث in the modern times وفي دراستنا الحالية and in this present in our present study هي محاولة it's an attempt لإقامة الحوار من خلال دراسة الكوميديا الشعبية في العصر الحديث to discuss modern folk comedy والتي لعبت دورا كبيرا and the role it played قبل تبلور المسرح الاحترافي في الهند ومصر في النصف الثاني من القرن 19 in establishing the professional theater in Egypt and India in the second half of the 19th century وإذا كان المسرح الشعبي الهندي قد سبقه تراث كلاسي عظيم the Indian folk theater which has lately attracted the attention فإن المسرح الشعبي المصري لا يوجد لديه مثل هذا التراث. If the in Egypt this very tradition does not have a proper existence. لذلك فهو يعتبر and for this it is considered إبداعا متفردا a new innovation لا يدخل في الشباك مع مثل هذا التراث which does not enter the people's era of the مثل هذا التراث of this heritage كالذي نجده في الكوميديا الشعبيه الهنديه which we find in the Indian folklore traditions ومن ناحيه اخرى اذا كان المسرح الشعبي الهندي وبخاصه الكوميديا الشعبيه موضع البحث قد ظل بعيدا عن التاثيرات الاوروبيه واحتفظت ببكارتها في الريف الهندي المترامي الأطراف also whereas the Indian folk theater particularly the folk comedy remained far from European influences and kept its virginity in the spacious Indian countryside فإن الكوميديا الشعبية في مصر قد خضعت في نهاية القرن 19 لبعض المؤثرات من تقاليد المسرح الأوروبي مثل تقاليد الكوميديا ديلارتي وريفيو والفودفيل مما أدى إلى تطورها وتأثرها في الموضوعات والشخصيات وكذلك في شكل العرض المسرحي. The Egyptian folk comedy was exposed at the end of the 19th century to certain influences of the traditions of the European theater such as commedia dell'arte and devue and vaudeville. This led ومن ناحية أخرى نجد أن أشكال الكوميديا الشعبية في الهند ومصر في العصر الحديث. For comedy adopted certain forms in India and Egypt in modern times. والتي نذكر منها الشطرة وبهافاي ونقال. Of these forms we are to mention Jatra, Bhavai, Nakal and Bhand. Bhand Jashna in India. والفرس الشعبي والفصل المضحك والفرانكو أراب في مصر. And the folk farce, comic art and Franco art in Egypt. لقد دخلت هذه الأشكال جميعها في علاقة جدلية مع مسرح المدينة. All these forms have dialectic relations with the urban theater. الذي أخذ ينمو ويتطور بدءا من النصف الثاني من القرن 19. Which continued to develop in the second half of the 19th century. وقد لاحظنا أن هناك تشابه بين تاريخ المسرح الهندي وتاريخ المسرح المصري في العصر الحديث. There are similarities between the history of the Indian theater and that of the Egyptian in modern times. فقد شهد النصف الثاني من القرن 19 العديد من المحاولات الشجاعة لإنعاش المسرح في الهند. The second half of the 19th century witnessed numerous bold attempts to make the theater flourish in India. وحدث الاختراق الكبير في عام 1857 عندما كتبت المسرحية البنغالية الأصيلة على يد رامانارايان تاركاراتنا وهي مسرحية كولينا كولاسارفوزايا. And this very great innovation happened in 1857 when Kulina Kulasaruvasua, the Bengali play, was written by Ramanarayan Tarkaratna. وهي مسرحية تدور حول مشكلة تعدد الزوجات. And this is about the problem of polygamy. ونفس الأمر قد حدث في مصر حيث نشأت المسرحية المصرية الأصيلة على يد يعقوب صنوع الذي أسس المسرح المصري الحديث عام 1870 وقدم في نفس السنة مسرحية مصرية أصيلة هي الدرتين التي تتشابه في موضوعها مع مسرحية الكاتب الهندي. The same thing happened in Egypt when Yaqub Sannu, who laid the foundation of the modern Egyptian theater, wrote in 1870 the original play, The Two Wives, which is a similar presentation in its theme to Tarbaratna's play. بظهور مسرح المدينة الذي هو مسرح الطبقة المتوسطة وبظهور السينما في كلا البلدين دخلت الكوميديا الشعبية في منافسة شرسة معهما وهرب بعض فنانيها إليهما لهذا فإن هناك مصير مشترك يواجه هذه الكوميديا ويؤثر على تطورها بل إن هناك تهديد لها بالانقراض في ظل التطورات المدنية الحديثة وتغير طابع القرية لذلك فإن دراسة الكوميديا الشعبية وبخاصة عنصر الارتجال في ظل الديمقراطية المتحققة في مصر والهند تظهر ضرورتها القصوى وأهميتها الملحة من أجل تحقيق مسرح أكثر ديمقراطية وأكثر شعبية. With the emergence of the urban theater, the theater of the middle class, and with the appearance of the cinema in both countries, the folk comedy entered into severe competition with them. Some of the folk comedy artists turned to the urban theater and the cinema. Folk comedy in both countries thereupon faced a common destiny which had repercussions on its development and had faced almost a menace to its existence. This was enhanced by modern urban influences and the changes in the structure of rural communities. However, the study of folk comedy with a special emphasis on the element of improvisation is absolute necessary in view of the democratic atmosphere prevalent in both Egypt and India. وسنتناول في هذا البحث نبدأ بأشكال المسرح الشعبي الهندي كفكرة سريعة عنه وننتقل إلى أشكال المسرح الشعبي المصري والعلاقة بينهما كما رأيتها. First I would like to quickly review the relation between the Indian folklore drama and then I'll take up their co-relationship with the Egyptian one later. الجترة هذا الشكل ظهر في البنغال وهو شكل يتميز بالابتعاد عن الصبغة الدينية والتعلق بما هو دنيوي والارتباط باللحظة المعاشة. جاترا. This form Jatra first appeared in Bengal. Like all other forms of Indian society, it avoided all religious issues. Therefore, it exclusively adhered to secular issues and was tied to the living movement only. وقد تميزت مسرحيات الجاترا بصبغتها السياسية في ظل الصراع بين الشعوب الهندية والمستعمر الإنجليزي. Jatra played an obvious political color reflecting the conflict between the Indian peoples and the British imperialists. فكان الصراع بين الخير والشر في هذه المسرحيات رمزا للصراع من أجل التحرر والاستقلال. The conflict between good and evil in the plays was analogous to the conflict for liberation and independence. وكان أحد وسائل تجسيد هذا الصراع يتم باستخدام الزي، فالشيطان على سبيل المثال كان يرتدي الزي الأوروبي المعاصر في القرن 19، وهو عبارة عن بنطلون ضيق وجاكيت أسود، بينما الأمير النبيل رمز الخير يرتدي الدوتي الهندي. The conflict between good and evil in the plays was analogous to the conflict for liberation and independence. The costumes worn by the actors made a device for embodying and representing this conflict. The devil, for instance, wore the European clothes of the 19th century, that is, tight trousers and a black jacket, whereas the noble prince, the symbol of good, wore the Indian dhoti. وعلى الرغم من وجود نصوص لمسرحيات الجاترا، إلا أن النص المكتوب حتى بداية القرن 20 كان عبارة عن الغناء والشعر، بينما يقع العبء الأكبر على مدير المسرح الذي يعرف باسم الأديكاري في إدخال المقطوعات النثرية في العرض. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الممثلون بارتجال الحوار. Although some texts of the Pallas do exist today, yet those written before the beginning of the 20th century were merely songs and lyrics. The stage director, known as Adhikari, was responsible for introducing the prose spoken parts in the show. In addition, the actors improved the rest of the dialogue. ومن الشخصيات المسرحية الهامة في عروض الجاترا نجد شخصية الفيفيك، والفيفيك تعني الضمير. One of the important theatrical characters in modern Jatra shows in manifests itself in the Vivek, which means the conscience. إن الفيفيك شخصية تتمتع بحرية كبيرة في الظهور والاختفاء في أي مشهد وفي أي مكان دون سابق إنذار، ويقوم بالتعليق على الحدث بالغناء، ويعمل على استظهار مشاعر شخصية ما، ويلعب دور القرين ويطرح عليها الأسئلة. The Vivek is free to appear or disappear from any scene without notice. He sings, comments on the incidents, and expresses the feeling of any particular character, sometimes by impersonating it and asking it questions. إنه ظل كل إنسان يعيش في الماضي والحاضر والمستقبل، وهو الضمير الذي يؤنب الشخصية المذنبة أو الظالمة. He is the shadow of everybody who lived in the past or is living in present or the future. He is also the conscience which reprimands the guilty and the unjust. تلك الحرية المكفولة للفيفيك تتطلب من المؤدي لها مهارات عالية في الأداء وفي الارتجال الفوري، مما يضفي على العرض حيوية وتدفق. This freedom of the Vivek needs a performer who has high acting skills and the ability to improvise instantaneously so as to give the show some flow and vigor. ومن ناحية أخرى نجد سمة هامة في هذا النوع مثل سائر الأنواع الشعبية. وفي هذا النوع نجد، هي مش عندك، لا توجد عندك الجملة هذه. For instance, نجد في هذا النوع we find in this particular kind سمة هامة a particular characteristic يشترك فيها كل أنواع المسرح الشعبي in which everybody of the folklore art participates وهي سمة تخصص الممثلين في أداء الأدوار المعينة and actors specialized in performing certain roles فبعض الممثلين يتخصصون في أداء أدوار الأبطال الشبان some for instance specialized in young heroes والبعض يؤدي أدوار الأشرار and some others played the roles of villains والأدوار النسائية يؤديها الرجال and such feminine roles were always played by males هذا التخصص قد يساعد على إتقان الممثل لدوره Such specialization may help actors master their parts وتأليفه لهذا الدور and constantly add to them والإضافة المستمرة إليه من ذخيرته التي لا تنضب from their inexhaustible stock إن الجترة ما زالت تحتفظ بسماتها الأساسية جترة still keeps its basic qualities على الرغم من التغيرات والتبدلات التي قد تطرأ عليها In spite of the changes and exchanges introduced in it. إنها ديناميكية وتشكل وتصيغ الوعي الفني لكل بنغالي. The jatra is dynamic and shapes the artistic consciousness of every Bengali. وما زالت تقدم نشاطا ومتعة أكثر من المسارح المحترفة ذات الدعاية الضخمة. It still offers more vigor and enjoyment than the well-publicized professional theaters. الشكل الهام الثاني هو شكل البهاواي The second important form is that of Bhawai Bhawai ده النطق السليم Beg pardon النطق السليم لها Bhawai Bhawai Bhawai Bhawai Bhawai Bhawai هو المسرح الشعبي في جوجارات موطن المهاتما غاندي Bhawai is the folk theater in Gujarat from which Mahatma Gandhi came وقد أسسه البراهمي أسايتا ثاكار في القرن الخامس عشر and it was initiated by the Brahman Asayta Thakur in the 15th century وترك 360 مسرحية قصيرة and he left some 360 short plays ما زالت تمثل حتى اليوم which are still being enacted even today ومن أشهر مسرحياته مسرحية جوثان ميان and one of his most famous plays is جوثان ميا إن هذه المسرحيات يقدمها الفنان الشعبي ويضيف إليها في كل فترة مواقف حياتية جديدة وشخصيات جديدة ونوادر ونكات وأحداث اجتماعية. And this play. In these plays, new characters, jokes, anecdotes, and social events are played, which are subject to modifications and are dynamic. لهذا فهذه المسرحيات يصيبها دائما التغير. Therefore, these changes entail a lot of improvisation. ويمكن القول أنها عبارة عن نصوص متحركة and it can be said that they are representative of the changing arts وإن احتفظت بهياكلها وأجزاء منها كما أبدعها أسايتا and it is said that everyday life of the common people not caring for legendary roles هذا التغير من الطبيعي أن يحدث نتيجة لوجود عنصر الارتجال And this changing هذا التغير من الطبيعي أن يحدث نتيجة لعنصر الارتجال And this change takes place because of the improvisation aspect ذلك العنصر الضروري والملازم للفنان الشعبي And that is a very important element for a folk hero وهذا الارتجال يعمل على صبغ المسرحية بالصبغة الواقعية من ناحية وفرض الطابع الهزلي على الكوميديا الشعبية اقولها لك انا واقولها جمله بسيطه يعني جمله بسيطه. ايه راحت فين؟ هذا الارتجال يعمل this improvisation works يعمل دائما على صبغ على صبغ المسرحيه بالصبغه الواقعيه always give the color of realism to the drama وفرض الطابع الهزلي على الكوميديا الشعبيه and at the same time it gives the character of comedy to the play وتضم مسرحيات بهافاي شخصيه المهرج المعروف باسم الرانجالو وتضم مسرحيات البهافاي The Bhavai plays include the characters of the clown Rangalo. وهو شخصية الرئيسة تقوم بأدوار بأداء العديد من الشخصيات المختلفة. Who is a main character performing various characters? هذا المهرج يمثل الروح المرحة ويمثل العنصر المتحرر في المسرحية. The clown here represents the spirit of fun and personifies the element of freedom in the play. حيث لديه القدرة على التهكم والتدخل في الأحداث بحرية مطلقة. For he has the right and ability to be hysteric and to interfere with the incidents with absolute freedom. ويعد أيضا من أكثر الشخصيات المسرحيات إمتاعا وإضحاكا. He is also considered one of the most entertaining and humorous characters. ذلك لأنه شخصية متفاخرة وفشارة. As he is proud liar يقلد الشخصيات المختلفة and he imitates various characters كالمرأة والملك والمصارع واللص like women, king, wrestler or even a thief وفي العصر الحديث ظهر كتاب للبهافاي مثل الفنان موتي رامرانك روم رامنك In modern times, Bhavai writers like Moti Ramnayak الذي كتب في بداية هذا القرن مسرحية غاندا جولان جولم who wrote at the turn of the century the play Yahanda Yulom وقد ظهرت تجديدات في البهافاي المعاصر كما في مسرحية لوك بهافاي innovations have taken place in contemporary Bahawai as in the play Lok Bahawai من تأليف الممثلة دينيا غاندي which means people's folk play written by the actress Dina Gandhi وهي مسرحية ساترية عن الحياة في بومباي it is a satirical play about life in Bombay ومن أهم التجديدات التي أتت في هذه المسرحية one of Dina Gandhi's innovations هي إدخالها لشخصية الرنجالي is her devising a new character namely Rangoli التي هي زوجة للرنجالو المهرج The wife of Rangalo, which she herself played. وأخيرا نستطيع القول بأنه it can be said that نستطيع القول بأن كاتب المسرحية البهافاي To my mind, the Bahawai playwright writers يؤلف مسرحياته وهو في ذهنه They write their play with the importance of the role وفي ذهنه الدور الهام للارتجال The important role of improvisation لهذا فهو يترك الفراغات ويحدد المواضع الممكنة للارتجال So he leaves blanks to indicate the places available for improvisation وهذا له علاقة وثيقة بالبناء الدرامي الهزلي للمسرحية. It has a close relation with the dramatic structure of the comic play. ذلك البناء المرن المفتوح. Thus the structure here is flexible and open. بعكس المسرحيات الكلاسيكية الصلبة أو المحكمة البناء والصنع. Unlike that of the classical play whose plot is inflexible, well made and closely knit. ووجود المهرج الساتيري في صورة الرنجال والرنجالي يدعم الطابع الساخر والهزل للمسرحية. The existence of the clown represented by the Rangalo and Rangoli supports the comic and satiric aspect of the play. الشكل الثالث هو النقال. نقال هذا شكل آخر من أشكال المسرح الشعبي الهندي. Another form of nakal. There is another form of the Indian folk theater. نبع في البنجاب. Which originally sprang in Punjab. ونقال مسرحيات هزلية كان يقدمها البهانديون المهرجون الهزليون القرويون، وتتميز أعماله الساتيرية بأنها تميل إلى الكوميديا العائلية. Nakal is a comic play performed by the Bhats, who are village buffoons. The Nakal satiric works are nearer to the domestic comedy. وكلمة نقال تعني حرفيا نسخ أو تقليد. The word Nakal literally means transcription or imitation. وهي في هذا تتماثل مع الكلمة العربية نقال، أي الذي يحول الشيء من موضع إلى موضع آخر. It is very near the Arabic word naqal, which means a person. Naqal, which means a person who transports, who shifts a thing from one place to another. ومن المحتمل أن الكلمة العربية قد انتقلت إلى لغة أهل البنجاب في العهد الإسلامي بالهند. Probably the Arabic word was used in India by the Punjabis in the Islamic time. وتستمد مسرحيات النقال موضوعاتها من النوادر الشعبية. The Nakal draws its themes from popular anecdotes and everyday life. والأحداث الحياتية لهذا فإن شخصياتها عبارة عن العروس الحديثة وحموها والملك ورجل من حاشيته إلى آخره. Its characters are a newly wedded bride and her in-laws, a king and a man from his retinue, a thief and a police officer, a teacher and his people, and so on. في هذه المسرحيات يستغل المهرج كل الحيل المبالغة مثل المبالغة والتكرار واللامعقوليات وإساءة استعمال الكلمات والأكاذيب الخيالية، كلماته التي يرتجلها لإضحاك الجمهور، ملاحظاته الهزلية، إشاراته الخليعة، التعبيرات وتعليقات لطيفة، وذلك لجعل الحلقة تفور بالضحك. إنه ذو قدر على الابتكار وحاضر النكتة، ويحطم خصمه بالتعبير بالكلمات. In such plays, the clown or buffoon exploits all the tricks, exaggeration, repetition, absurdity, malapropism, fantastic lies, his gags, comic remarks, lewd references, and euphemistic comments make the arena bubble with laughter. Inventive and witty, he demolishes his opponent with a phrase. إن المهرج هنا مثل سائر مهرجي الكوميديا الشعبية يمارس حريته نيابة عن الشعب، وتجسيدا للروح الشعبي المتحرر ذي الرغبة في التحرر، ولو للحظات من التابوه الاجتماعي والأخلاقي والسياسي والديني. إن عمله ليس التنفيس أو التسلية كما يبدو في الظاهر، وإنما هو في الحقيقة يعمل على الكشف عن السلبيات التي يرفضها المجتمع، ويسخر من الأمراض الاجتماعية وتشوهات الأخلاقية، وذلك من أجل إنقاذ المجتمع. The clown here, like all other clowns in folk comedies, exercises his freedom as a representative of the audience. He impersonates the free spirit of the people or their wish for moments of freedom from social, moral, political, or religious taboos. His function is not merely to entertain the audience or make them let out steam, as it may seem on the surface, but in fact he exposes the deficiencies society's complaints of and sterilizes social ills and moral ugliness in an attempt to relieve the society from all these evils. وسنكتفي بهذا العرض بالنسبة للنماذج الكوميديا الشعبية الهندية. I think it is sufficient whatever I have present in terms of the samples or forms of the Indian folk plays. ويمكننا القول أن من خلال ما سبق أن المهرج قاسم مشترك في الكوميديا الشعبية الهندية. On the basis of whatever I have said, I can say the clown is a common factor in all forms of Indian folk comedy. على اختلاف أشكالها واختلاف مناطق تواجدها. In all forms and various forms of Indian folk comedy, whatever its regions or areas may be. ويعتبر من الشخصيات الرئيسية في المسرحيات التي تقع على كاهلها تقع تحقيق أكبر قدر من السخرية والحيوية والواقعية. He is a major character in the play on whose shoulders lies the burden of most of the satire, vitality and realism. والارتباط الارتجال بال ب... ب... بالمهرج إنه يرتبط بالارتجال، هذا المهرج يرتبط بالارتجال ارتباطا حتميا وتاريخيا، لهذا فهو عروض في عروض المسرح الشعبي يعتبر مفتاح العمل وشفرته، والمسؤول الأول عن نجاحه أو إخفاقه، وأيضا المسؤول الأول عن تحقيق أو عدم تحقيق المهمة الاجتماعية والسياسية والنفسية للكوميديا الشعبية. وقد تحقق هذا في عروض المسرح الشعبي الهندي، لهذا كان الموظف الإنجليزي الذي يريد أن يعرف النبض الحقيقي للشعب ويتعرف على توجهاته وموقفه من التدابير الاستعمارية يذهب مباشرة لرؤية هذه العروض. Historically, he has always resorted to improvisation. He is considered to be the cornerstone of the whole work and the one who is responsible for its success or failure. He is also responsible for the realization of the social, political and psychological function of the folk comedy. An English official who wanted to know the real attitude of the people and their stances from the imperial measures went to see those shows. ولأهمية المسرح الشعبي في تشكيل وعي وذوق الجماهير، فإن المسرحيين الهنود التفتوا إليه، وبخاصة بعد الاستقلال عام 47، حيث توجهوا إلى الأشكال الشعبية في المسرح يكشفون عن إمكاناتها وقدراتها في المسرح المعاصر. ومن هؤلاء نجد دينا جاندي في أحمد أباد. Being aware of the importance of the folk theatre in building up the consciousness and taste of the people, Indian playmakers gave it great care, particularly after independence was achieved in 1947. They investigated the potentials of the folkloric forms of the theatre and the possibilities of exploiting them in contemporary plays. One of those was Dina Gandhi in Ahmedabad. وهناك العديد من التجارب في المسرح الحديث التي استلهمت هذا التراث الشعبي العظيم، ولكن لضيق الوقت لن نستطيع التعرض إليه. There are so many forms of play which have taken inspiration from the great inheritance, but the time is not sufficient for going into detail. نأتي إلى الكوميديا الشعبية في مصر. Now we are taking the folk comedy in Egypt. عرفت مصر الكوميديا الشعبية في العصور الوسطى. Folk comedy was known in Egypt in the Middle Ages. وببداية عصر النهضة أو العصر الحديث في القرن 19. In the beginning of the period of Renaissance in 19th century. بدأت تعاني هذه الكوميديا كما قلنا من الكثير من المشاكل. These comedies started taking up and dealing with the various problems. ولكن بعد الاحتكاك بالمسرح الأوروبي وتأسيس المسرح المصري الحديث. But after coming into the context of the European plays and after establishing the new theater in Egypt. بدأت تأخذ طابعا جديدا وأشكالا جديدة. It started taking new form and new method. وأول هذه الأشكال نذكره هو الفصل المضحك. One of these forms are known as الفصل المضحك, the comic act. هذا الفصل المضحك قد أسسه له امتدادات تاريخية بدءا من مارون نقاش إلى أن أصبح له كيان مستقل. At the beginning it was established and initiated by Marun Nakash and then it gradually established itself. إلى أن قام الفنان السوري جورج دخول. Till the Syrian artist George Dakhul. بتطوير هذا الشكل الذي كان يقدم ضمن المسرحيات الجادة. Improved this form as it came to be introduced in the comic act form. كان يقدم كفصول interludes في المسرحيات الجادة. It started to be introduced as interludes in the serious plays also. ثم استقل بعد ذلك على يد جورج دخول. After that, it got its independent entity at the hand of George Dakhul. هذا الرجل قد كما أذكر هنا في البحث قد زار الهند في العقد في العشر سنوات الأولى من القرن العشرين. This artist, as I would like to mention, had visited India in the first 10 years of the current century. ضمن جولاته المختلفة في المشرق العربي وفي آسيا. During his tour to the various countries of the South Asia. لهذا نجد أن هناك جانب مشترك كبير جدا بين الفصول المضحكة التي كان يقدمها جورج دخول ومسرحيات النقال والبهاند جاشنا. So we find that there are so many things in common between what George Dakhul introduced and the Indian forms of the comic play. ونتعرف على الفصل المضحك فهو عبارة عن فصل عن مسرحيات من فصل واحد هزلية. The comic act is one act play. مفككة البناء. Its structure is broken up and loose, we can say. تعتمد أساسا على الارتجال ولا يوجد نص مكتوب. Essentially, it depends on improvisation without having any written text. وما تم تسجيله من أعمال هذه المسرحيات فقد قام من خلال الممثلين أو من خلال مذكراتهم. And the way this act was enacted was through the oral parts played by the characters or through small notes. هذا تشابه بعد رصد هنا في هذا البحث في هذا. Have you started reading now? هل تقرأ ولا؟ No mark. أيوه. No mark. العنوان. آخر كلام عن الفصل المضحك. آخر الكلام. ما هو عنده ما عنديش أنا الصورة من إنجليزي ما مصوروش. Can you tell us the page, please? No, I'll look on the first. ما تيجي تقعد جنبي. لا لا فرانكو عرب. ايوه فوق فرانكو عرب. فرانكو عرب قبل فرانكو عرب بفقر عشان نقف. وبعد رصدي للتشابه الملحوظ بين اعمال جورج دخول وبعض المسرحيات الشعبية الهندية This obvious similarity indicates the possibility that Dakhul saw this act and was influenced by it. هذا التشابه الملحوظ يشير إلى احتمالات رؤية دخول لهذا المشهد أو لهذه المشاهد وتأثره بها. وهذا الأمر يلفت النظر إلى احتمالات للتأثيرات المتبادلة بين المسرحيين المصريين والمسرحيين الهنود في العصر الحديث، ويحتاج هذا إلى توافر المعلومات عن هذه الفترة وعن الزيارات المتبادلة ربما يكشف لنا هذا عن حقائق هامة. He introduced modifications to make it suitable for the Egyptian sense of humor. This draws attention to the possibilities of mutual influences between the Egyptians and the Indian playwrights in the modern times. More information about that period and exchanges of visits may reveal existing facts. إن الفصل المضحك الذي انزوى في نهاية العشرينات من قرننا الحالي كان المدرسة الحقيقية التي تخرج منها فنان الكوميديا الحديثة مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار ومحمد كمال المصري وأحمد فهيم الفار وغيرهم. The comic act which receded at the end of the 20s of the present century was the real school from which modern comedy artists like Al-Rihani and Al-Kassar and Muhammad Kamil Al-Masri and Ahmad Fahim Al-Far and others graduated. الشكل الثاني وهو الفرانكو عرب. The next form is called Franco Arab. هذا الشكل ظهر في العقد الثاني من القرن العشرين على يد الممثل نجيب ريحاني. The Franco-Arab was initiated in the 20s of the 20th century by the great actor Najib Al-Rehani. والفرانكو-Arab هو عبارة عن مسرحية هزلية ذات فصل واحد أيضا. And Franco-Arab is a comic play in one act. تتكون من عدة طبلوهات راقصة مصحوبة بالغناء وبعض المواقف الهزلية القصيرة. Comprising a number of tableau of dancing, singing and funny scenes. تمتزج فيها الأغنيات العربية بالفرنسية. Arabic songs are mixed with French songs and. ويختلط فيها الحوار بالعامية المصرية مع الحوار العامية المصرية بالعامية الفرنسية. And the dialogue too is a mixture of colloquial Arabic and colloquial French. وقد سعى علي الكسار إلى تقليد الريحاني في تقديم هذه النوعية أيضا. علي الكسار ممكن منك أنت يعني. From you. Yes. Please repeat. وقد سعى علي الكسار إلى تقليد الريحاني في تقديم هذه النوعية من المسرحيات. قساني had endeavored to make certain changes in the plays which were enacted. لكنه لم يستطع أن يحقق النجاح الذي حققه الريحاني. But he could not achieve success the way and in the manner which was which was materialized by Rehani. وأخيرا يمكننا القول. And in the end it would be enough that I would say. أن الأشكال الشعبية التي ظهرت في بداية القرن العشرين. That the folk traditions which appeared in the beginning of the 20th century. قد مهدت لظهور المسرح الكوميدي الحديث في مصر. Had paved way for the resurrection of the comedy in the Egyptian era, in the Egyptian land. وعندما اختفت هذه الأشكال. And when these forms vanished. وذابت في مسرح المدينة. And they melted into the the cultural civilization of Egypt. فإنها ظهرت بشكل أو بآخر في مسرح القرية. They visited in one form or the another form in the villages of Egypt. وفي فرق الهواة. And in the sections of dialogue. والآن في مصر في توجد محاولات جادة لاستلهام العناصر الكوميديا الشعبية في عروض مسرحية جيدة. And now attempts are being made to reenact these old traditions and mix them with new ones. وفي نهاية الأمر. And in the end. هات الختم بقى. إن المسرح الشعبي في مصر والهند على الرغم من تحديات العصر الحديث ظل ينبض بالحياة. In spite of the challenges of modern times, both Egyptian and Indian folk theaters have maintained their vitality. وقد كشفت المحاولات المعاصرة عن إمكانات هذا المسرح في التأثير والإمتاع. وكشفت أيضا عن أهمية عنصر الارتجال، ذلك العنصر الضروري لتفجير طاقات الممثل الإبداعية وخلق علاقة حميمة بين العرض والجمهور. Contemporary attempts have revealed the potentials of these theaters to impress and entertain. They have also revealed the importance of the element of improvisation which gives the actor a chance to prove his creative abilities and to establish a close relationship with the audience. ولقد تأكد لنا وجود العديد من السمات المشتركة بين الكوميديا الشعبية في مصر والهند. We ascertain the existence of certain affinities between folk comedy in Egypt and in India in the modern times. في الموضوعات المطروحة وفي الشخصيات وفي التقنيات المستخدمة. They have common themes, characters and techniques. مما يدفعنا إلى مزيد من البحث حول العلاقة التاريخية بين المسرح الشعبي في البلدين. This calls for further research in the historical relation between the folk relations of the two countries. وأيضا البحث حول إمكانية استخدام تقاليد هذا المسرح في خلق مسرح شعبي معاصر ذي فعالية أكثر. And also research in the for the possibility of making use of the traditions of such theaters to create a contemporary folk theater of greater value. وهناك المزيد من التفاصيل طبعا لضيق الوقت ولصعوبة التحدث باللغة الإنجليزية. And there are certain details which exist, but due to it would be difficult to enter into them due to the shortage of time and and in English language. فأرجو تصوير البحث وتوزيعه على كل الأصدقاء. Therefore, I request that this paper be made photocopied and distributed among all the colleagues here. وأشكركم على حسن الاستماع. And I thank you for listening to my article. Thank you for this beautiful presentation. We have only 5 minutes for comments and questions. One question to ask.